المصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. ترسم أرشم بردو لخذو أبرادو، لخ بيت مين انت فطلال دين انت. ترسم أرشم بردو لخذو أبرادو، لخ بيت فطلال دين انت. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. أحبي رسول الله أفديه بالروحي، قد جئت بالقرآن رب السماء هداك، قد فزت بالإكرام أرقى النهى أعطاك. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء الباب بعد الكآبة. فطلال دين انت، اسلام نديدر انت، ازقي وإقوت انت. لخ بيت مين انت، فطلال دين انت، اسلام نديدر انت، ازقي وإقوت انت. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء الباب بعد الكآبة. صب أنا في هواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. صب أنا في هواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. صب أنا بهواك أبكي وأنتحب، والله لا أنساك ما طالت الحقب. كم أرجو يا ماحي يا ماحي منك الشفاعة لي، يا عز من روحي يا أكرم الرسل. يا طه بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال سابق حياة زنت إيمان مطبك لتوحيد لم تنت دين علم مسلم لسابق حياة زنت بالمصطفى والآل ثم الصحابة نرجو صفاء لما بدا يا زين جمالك الراقي دمعي على الخدين من فرط أشواقي لما بدا يا زين جمالك الراقي قد جئت بالقرآن رب السماء بالإكرام أرقى النهى أعطاك بالمصطفى والآن ثم الصحابة نرجو صفاء الباب بعد الكآبة أحمد محمود من يوسف مسكين طاهر ومخلص خلق ذو قرآن أحمد محمود من يوسف مسكي طاهر ومخلص خلق ذو قرآن بالمصطفى والآن ثم الصحابة صحابة